الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال النظم رحمه الله تعالى: فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد. فالعين إن تفتح بماض فاكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابر، وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسر عيه. ولام نوع عين بما قد فتح حلقيك وباب الشذوذ الطبحة. هذه الأبيات الأربعة نظم فيها الأبواب الستة للفعل الثلاثي المجرد، فذكر في البيت الأول الأبواب الستة إجمالا ثم فصلها بابا بابا. فعل ثلاثي، فعل ثلاثي، سبق أن الفعل المرد هنا جنس الفعل الشامل لفعل وفعل وفعل، لأنه حسب الجنس ولذلك صح الابتداء به، ولا يجوز الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة. فعل نحب مبتدا، ما الذي صوغه؟ أمران، قد يسمى مسوغان وأكثر، وهنا مسوغان ثلاثي هذا نعم، وإذا وصفت النكرة أفاد، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، يعني إن أفادت جاز الابتداء بها. وأيضا إذا قصد بها الجنس، لأن الجنس يشمل جميع الأفراد، فإذا شمل جميع الأفراد فأما النكرة في المعنى مال. فإذا قيل فعل ثلاثي، فعل ليس عندنا إلا فعل أو فعل أو فعل، وهنا شمل اللفظ هذه الأقسام ثلاثة، فنقول إذن فعل هذا جنس حسب به الجنس وهو المسوغ للابتداء به. ثلاثي ثم قياس يكون ثلاثي، ولكن جرى الصرفي على ضم أوله، ونقول هذا شاذ يحفظ ولا يخاف عليه، والأصل فتح أفاء. فعل ثلاثي، إذا الرباعي سيأتي أنه له باب واحد. فعل ثلاثي إذا يجرد، يجرد يعني من التجريد، من التخلية والتخليص، تجريد المتابعة، تجريد التوحيد، يعني تخليص المتابعة وتخليص التوحيد من الشرائع. إذا يجرد من أي شيء من أحرف الزيادة، فنقول الجار والمجرور من أحرف الزيادة محذوف للعلم به، لأن المقام مقام تثنية، ليس عندنا إلا مجرد ومزيد، فإذا نص على أحدهما علمنا أنه مقابل للآخر. إذا يجرد يعني من أحرف الزيادة، من أحرف الزيادة جار مجرور متعلق به يجرد، حذف للعلم به. إذا يجرد، إذا هذه قلنا ظرف لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، وضمن معنى الشرط، وإذا ضمن معنى الشرط يعني يحتاج إلى فعل الشرط وجواب الشرط. أين جملة الشرط وأين جملة جواب الشرط؟ يجرد هذا فعل مضارع مغير الصيغة، نقول هو فعل الشرط، ولكن ليس إذا هذه ضمنت معنى الشرط ولكنها لا تعمل، يعني لا تعمل مثل إن ومن يتق الله يتق، نقول ملزوم بمن الشرطي، لا، هنا ضمن معنى الشرط يعني استفيد معنى الشرط وهو التعليق، تعليق شيء على شيء. إذا ضمن معنى الشرط فيستلزم فعل الشرط وجواب الشرط، يضاف إلى فعل الشرط و في محل لا ينفع، في محل نصب وجواب. إذا يجرد نقول فعل مضارع مغير الصيغة في محل خفض، ما العامل فيه إذا، إذا ظرف، والظرف يضاف إلى ما بعده، إذا مضاف، ويجرد هذه الجملة في محل جر بإضافة إذا إليها، العامل فيه إذا. أبوابه ست، يجرد هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ نقول محذوف، الذي دل عليه جملة الخبر الآتية: أبوابه ست، أبوابه ست، أبوابه أبواب، هذا المراد به أقسامه وأنواعه، ليس الباب الذي يأتينا باب الطهارة ونحوه، إنما المراد به أقسامه وأنواعه. أبوابه ست، أبواب المبتدا ثاني، وست خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا. فعل أبوابه ست، فعل مبتدا، أين الخبر؟ فعل مبتدا فعل مبتدا أبوابه ست، هذه جملة خبر لفعل. أين جملة الجواب؟ نقول محذوفة، الذي دل عليها الخبر المذكور الآن وهو خبر فعل. فنقول فعل ثلاثي إذا يجرد فأبوابه ست، فأبوابه ست. لماذا لم نجعل المذكور جملة الجواب وقدرنا؟ لما لم نعكس؟ فنقول فعل مبتدا خبره محذوف دل عليه جملة الجواب المذكورة، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن الجملة هنا لو كانت جواب الشرط لكانت جملة اسمية، والجملة الاسمية لا يصح أن تقع جوابا. أقرن بفا حتما جوابا لو جعل شرطا لإن وغيرها لم ينجعل، فيجب هنا أن تقترن فاء الجزاء بالجواب. أبوابه ست، فأبوابه ست. أما إذا كان الجواب صالحا فحينئذ نقول لا يشترط أو لا يجب دخوله فالجزائية. إذن أبوابه ست هذه جملة خبر عن فعل، وجملة إذا يجرد هذه قيد. لماذا؟ لأن الفعل نوعان، فعل مجرد وفعل مزيد فيه، فإذا قيد لأحدهما، ونوع القيد هنا مفهوم الشرط، لأن إذا تأتي شرطية تضمن معنى الشرط، والمفهوم المخالف هذا يسمى مفهوم الشرط. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هنا بعضهم يرى، رأيت بعض المعاصرين يقول لو كانت إذا هذه مضمنة معنى الشرط لوجب دخول الفاء في الجواب، هذا غلط. لماذا؟ لأنه يجب إذا وجد الجواب واحدا من سبعة أو ثمان، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيذ. ما ولن هذه للنفي، هل المراد كل منفي لا يصح أن يقع جوابا لإذا؟ لا، ليس كل منفي، لذلك نقول لا تأتي نافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن هذه شرطية تعد فعل شرط لا تحصوها، هذا الجواب وقع منفي. لو كان كل منفي لا يصح أن يقع جوابا للشر لوجب هنا أن يقال فلا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها. إذا لم لا يشترط أو يصح أن يقع الجواب جواب الشرط مقرونا بلم دون فعل جزاء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. نعم، أبوابه ست كما ستسرد، يعني كما ستذكر متوالية بابا بابا. إذا ذكر في هذا البيت أن الفعل الثلاثي إذا خال من الزيادة فأبوابه أو أبوابه ست، هذا على جهة الإجمال. ثم إذا أردت أن تعرف التفصيل بعد أن ذكرت لك عدد الأبواب إجمالا، فالعين إن تفتح بماضي، فالعين إن تفتح بماضي. الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة أو فاء الفضيحة. فاء الفصيحة فعيلة من الإفصاح، فعيلة بمعنى مفعلة، يعني بمعنى اسم الفاعل، والإفصاح هو البيان والإظهار. ماذا أصبحت؟ عن أي شيء أصبحت؟ أصبحت على قولين، بعضهم يرى أنها أصبحت عن جواب شرط مقدر، جواب شرط مقدر. إذن ليس كل محذوف، إنما هو محذوف معين، لأن الفاء هذه أصبحت عن شيء محذوف. ما هو هذا المحذوف؟ هل هو شيء معين أو مطلق؟ في قولان، الأكثر من أرباب الحواشي على أنها أصبحت عن جواب شرط مقدر. فإذا جئت تقدر تقول إذا عرفت، إذا لابد أن تأتي بإذا لأنها شرطية، إذا عرفت أن أبواب الفعل الثلاثي المجرد ست إجمالا وأردت معرفتها تفصيلا فأقول العين، إذا عرفت وأردت، هذا محذوف دل عليه الفاء التي تسمى فاء الفصيحة، أصبحت عن جواب شرط مقدر. وبعضهم يرى أنها أصبحت عن المقدر مطلقا، وعليه حمل قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة لأنه فانفجرت، هل هو جواب وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب فانفجرت، هل هو جواب لقوله فقل نضرب إذا قلنا جواب له معناه أمر جوابا للأمر انفجرت، ليس لموسى فعل عليه السلام. فإذا قلت لا هناك محذوف يعني، فقلنا ضرب فضرب فانفجرت. فضرب هذا من أين جاء؟ دلت عليه فاء الفصيحة، فإن كنتم مرضى وعلى سفر، ثم قال فعدة من أيام أخرى يعني فأفطر، هذه تسمى فاء الفصيحة. ابن حزم على ظاهره فعدة يعني يجب عليه سواء صام أم لم يصم. فالعين الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة أو فاء الفضيحة، فعيل بمعنى مفعل بمعنى اسم فاعل، لأنها أصبحت عن مقدر مطلقا أو عن جواب شرط مقدر. فالعين إن تفتح بماض، العين يعني الحرف الثاني من فعل، الحرف الثاني من فعل، لأن الفعل الثلاثي المجرد على ثلاثة أحرف، الحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني يسمى عين الكلمة، والحرف الثالث لا دخل لنا به لأن الصرفيين في الجملة لا يبحثون عن الحرف الثالث، لأنه مبني إما أو مبني على الفتح مطلقا، والفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. إذن فالعين يعني الحرف الثاني الذي يقابل بمسمى العين في حال وزنه. فإذا قلت فعل، فعل هذا الوزن موزونه مثلا ناصارا، فعل موزونه ناصارا، ناصر الصاد هي عين الكلمة. مسمى العين من فعل ما هو؟ أعطوني مسمى العين هو الصاد من نصرة، مسمى العين هو الصاد من نصرة. أما العين فهذه اسم كما نقول الفاء اسم، مسماها النون من نصرة نه، العين اسم مسماه الصاد الذي هو صح، واللام اسم مسماه الراء أو ره من نفرة. إذن نقول العين المقصود بها هنا الحرف الثاني. إن تفتح بماض فاكسري، إن تفتح هذا شرط، إن حرف شرط، تفتح هذا فعل مضارع مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة يعني مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. أين نائبه؟ ضمير مستتر يعود على العين. إن تفتح هي يعني العين، إن تفتح هي أي العين. ويصح أن يكون مبنيا للمعلوم، إن تفتح أنت، ويكون الفاعل ضميرا مستترا تقديره أنت تفتح، والمفعول محذوف، إن تفتحها أو تفتح العين، إن تفتح العين أو إن تفتحها، فنقول المفعول به محذوف للعلم به. بماض، إن تفتح بماض، هذا هو النوع الأول من أنواع من أبنية الفعل الثلاثي المجرد، كل ثلاثة، الماضي للمجرد، الماضي ثم نوع ثلاثة، فعل أو فعل ثم فعل. الماضي للمجرد الثلاثي أبنية تحصر في ثلاثة، فعل أو فعل ثم فعل. الآن يريد أن يبين لك الباب الأول من فعل، لأنه كما سبق في المقدمة أن فعل يأتي على ثلاثة أبواب، فعل يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل. يريد أن يبين لك أن العين إذا فتحت في الماضي يعني كانت على وزن فعل، فالمضارع يأتي على ثلاثة أبواب. قال فالعين إن تفتح بماض، الباء هنا للظرفية يعني بمعنى في، وزيد والباء وزيد والباء والباء تبن، لا والظرفية تستبن بباء، واللام للملكي وشبهه، وفي تعدية وتعليلا، وفي وزيد والظرفية تستبن بباء وفي. إذن تأتي الباء الظرفية تأتي بمعنى في، وزيد والظرفية تستبن بباء، إذن الباء هنا بمعنى في، إن تفتح في ماض، وماض المراد به هنا الفعل الماضي، سمي ماضيا باعتبار الزمان المستفاد منه. لما سمي الماضي ماضيا؟ باعتبار الزمان المستفاد منه، لأنك تستفيد من قامة دلالته على وقوع الحدث في الزمن الماضي. إذن عرفنا أنه نص في هذه القطعة على أن فعل بفتح العين يأتي منه المضارع على قوله فاكسري، الفاء هذه وقع في جواب الشرط إن تفتح، تفتح هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ اكسري، اكسر هذا فعل أمر يعني جملة طلبية، وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب أن يقترن بفاء الجزاء. إذن فاكسري، الفاء هذه وقع في جواب الشرط، اكسري هذا فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الراوي. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فاكسر يعني أنت، تكسر ماذا؟ العين، لأنه قال إن تفتح في ماضي بماضي، إن فتحت في الماضي فاكسرها، أين؟ أين تكسرها؟ في المضارع، لذلك قال في الأخير فافتح لها في الغابر، فاكسرها أي اكسر العين، يعني احكم بصحة كسرها في الفعل المضارع، إذا فتحت في الماضي فاحكم أيها الصرفي بصحة كسر عين المضارع من فعل، أو انطق بها مكسورة، يعني إما أن تحكم لغيرك ولو لم تنطق، أو أن تنطق أنت بالعين مكسورة من فعل المفتوح. إذا فاكسري نقول هذا المراد به الباب الأول من أبواب فعل، أن العين عين المضارع تكون مكسورة إذا كان ماضيه فعل بفتح العين. فنقول الباب الأول من الأبواب الست التي يأتي المضارع من فعل بفتح العين في الماضي بكسر العين في المضارع، وهو المعنون له باب فعل يفعل، فعل يفعل، والعقل عندهم تقديم فعل يفعل، وهذا خالف هنا قيل لي النظم يعني ضرورة النظم، والعقل أن يقال فعل يفعل ثم يقال فعل يفعل بالكسر ثم يقال فعل يفعل بالفتح. لماذا؟ قالوا لأن الضم أقوى من الكسر، والأقوى حقه أن يتقدم على الأضعف، الأقوى حقه أن يتقدم على الأضعف. أيضا فعل يفعل قيل هذا سماعي، وفعل يفعل بالكسر هذا قياس، وعند الصرفيين السماعي مقدم على القياس، وقيل فعل يفعل بالضم هذا فيه علو لأن الشفتين ترتفع عن الوجه، فعل يفعل ارتفعت الشفتين عن الوجه، وفعل يفعل هذا فيه فيه السفل يعني لا، والعلو مقدم أو مرتفع على السفل يعني الأسفل، العالي مقدم على الأسفل، لذلك عندهم أن فعل يفعل مقدم على فعل يفعل. أما هنا الناظم فنقول قدمه لأجل النظم، لأجل النظم، وإن كان في بعض نسخ المطلوب ليس المطلوب المقصود، نص عليه صاحب المطلوب أن فعل يفعل مقدم على فعل يفعل، فقد يكون الناظم جرى على بعض النسخ. فالعين إن تفتح بماض تكسري، هذا هو الباب الأول فعل يفعل، ويجيء متعديا ولازما، موزونه عندهم فعل يفعل علم يعلم، علم بكسر عين الماضي ويعلم بفتح عين المضارع. نعم نعم، فعل يفعل، ضرب يضرب، ضرب يضرب، جلس يجلس، الأول متعدي والثاني جلس يجلس، هذا لازم، جلس زيد يعني لا يتعدى إلى مفعول به، إذن هذا الباب يأتي لازما ويأتي متعديا، وسبق أن التعدي أكثر من اللزوم. لماذا؟ لكثرة استعماله ولخفته على الألسنة، لذلك كثر ودار على الألسنة فاستعملته العرب لازما ومتعديا، فالعين إن تفتح بماض تكسري أو ضم، أو هذه للتنويع والتقسيم، يعني أشار إلى الباب الثاني من أبواب فعل بفتح العين في الماضي، أنها تضم في المضارع، وإن تفتح بماض ضمها في المضارع، وهو باب فعل يفعل الذي قلنا انه مقدم عند الصرفيين. بابه نصر ينصر، قتل يقتل، هذا ياتي لازما وياتي متعديا. نصر هذا متعدي، وقتل هذا متعدي، وقعد يقعد، خرج يخرج، دخل يدخل، هذه لازمة. إذن يكون لازما ويكون متعديا، والتعدي فيه أكثر من اللزوم. فالعين إن تفتح بماض تكسري أو ضم، يعني أو ضمها، هذا فعل أمر، ضم فعل أمر مبني على الفتح، صحيح؟ ضم فعل أمر مبني على الفتح، مبني على سكون مقدر. أين السكون المقدر؟ حركة التخلص من التقاء الساكنان. أين الساكنان؟ الميم الأولى مضغم على العصر، ساكن في متحرك، والميم الثانية سكنت سكون بناء، سكنت سكون بناء، ضمة أم. فالتقى الساكنان الميم الأولى والميم الثانية، حرك الثاني على خلاف الأصل، حرك الثاني على خلاف الأصل، ولم يحرك بالكسر على الأصل. لماذا؟ لأن الكسر لا يدخل الأفعال، هذا هو الأصل، لا يدخل الأفعال. أو ضم أنت أيها الصرفي، إذا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمفعول به محذوف. ضمها أي العين، أين تضمها؟ في المضارع. إذا القيد الأول إن تفتح، هذا في الماضي، في المضارع فكسري، هذا الباب الأول. أو ضمها أي العين في المضارع في الغابر كما عبر عنه الناظم، هذا الباب الثاني. أو ضم أو فافتح لها، أو هذه للتنويع والتقسيم، فافتح لها في الغابر، لها في الغابر هذا يقال فيه تنازع فيه العوامل الثلاثة الأولى. باب التنازع أن يأتي عاملان فأكثر يطلب معمولا واحدا، تنازع فتلي. هنا قال فالعين إن تفتح بماض فكسر، هذا فكسر، فكسر لها في الغابر، اللام زائدة، يعني فكسرها في الغابر. الغابر هذا اسم فاعل من غبر يغبر غبورا، يقال فيه من المصادر الأضداد، يعني يطلق على الشيء وضده، يعني يستعمل في الماضي ويستعمل في ضد الماضي وهو المستقبل أو الحال. إذن هو من الأضداد، والذي يعين أحدهما هو السياق. وهنا لما قال إن تفتح بماض، قال فاكسب لها أو فافتح أو ضم في الغابر، علمنا أن المقصود بالغابر هنا المضارع. لها في الغابر قلنا اللام هنا زائدة، يعني فكرها في الغابر، أو ضمها في الغابر، أو فافتح لها في الغابر، افتحها في الغابر. يقال هذا باب التنازع، يعني تنازعت العوامل الثلاث على معمول واحد. في مثل هذا إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهم العمل، اتفق البصريون والكوفيون على أنه يجوز إعمال أي واحد منهما باتفاق، لكن اختلفا أو اختلفوا، يجوز الوجهان، اختلفا في الأفضل والأرجح. عند البصريين الثاني الأخير أو الثالث أو الرابع أو الخامس على حسب العوامل هو أولى، مرجح على غيره. وعند الكوفيين الأول هو أرجح والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكس غيرهم بأسرة. لكن إذا كان المعمول، إذا أعمل الأخير فافتح لها في الغابر على قول البصريين، إذا كان الضمير غير رفع يجب حذفه من الأول والثاني، يعني لا يجوز أن يقدم، ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أهمل، يعني إذا كان الضمير غير ضمير رفع فلا يجوز أن يذكر مع الأول والثاني، بل حذفه الزم، فلا يصح أن يقدر فكسرها في الغابر أو ضمها في الغابر. لماذا؟ لأن الثالث قد سلط على الضمير وعلى قوله في الغابر، فافتح لها، فافتحها، ها هذا مفعول به واللام زائدة، مثله يقدر فيه فكسرها وضمها، لكن لا يجوز أن يذكر، نقدر ويجب حذفه. لماذا؟ لأنه فضلة، بل حذفه إلزم إية غير خبر. أما إذا كان عمدة فيجب أن يذكر ذهب وقام الزيدان. ذهب هذا فعل يطلب فاعلا، قام هذا فعل ويطلب فاعلا، عندنا واحد فاعل لأي لا يجتمع عاملان على معمول واحد، لا يجتمع عاملان على معمول واحد، لا يمكن يكون الزيدان معمول فاعل لذهب ويكون في نفس الوقت معمول فاعل لقام. على مذهب البصريين نعمل الثاني، ذهب وقام الزيدان، ولكن في مثل هذا الترتيب يجب الإضمار في الأول. لماذا؟ لأنه لا فعل بدون فاعل. فعلى مذهب البصريين ذهب الألف هذه فاعل، يجب الإضمار لأنه عمدة لا يجوز حذفه. ذهب وقام الزيدان، ذهب ذهب فعل ماضي والألف فاعل، وقام فعل ماضي والزيدان فاعل. وعلى مذهب الكوفيين ذهب وقام الزيدان، ذهب فعل ماضي أين فاعله؟ الزيدان. قام قام فعل وفاعل. هذا يسمى باب التنازع، عاملان فعلت. هنا حصل معنى تنازع اختلاف، الكل يطلب لها في الغابر فاكتب أو ضم أو فافتح. على مذهب البصريين نقول فافتح لها في الغابر، لها الها هو المتعلق بفتح، وفي الغابر جار مجرور متعلق بقوله افتح لأنه فعل ويتعلق به. أين فافتح لها في الغابر من قوله فاكتري أو ضمة؟ نقول نقدره ويجب حذفه، نقدره ويجب حذفه. إذن أشار بهذا البيت إلى أن أبواب فعل بفتح العين ثلاث، فعل يفعل بكسر العين في المضارع مع فتحها في الماضي، فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، أو فافتح لها يعني فعل في الماضي ويفعل في المضارع، فافتح لها في الغابر يعني في المضارع كما فتحتها في الماضي. هذه كم باب؟ ثلاثة أبواب. ما هي؟ واحد يجيب أنت. فعل نعم فعل فعل هذه ثلاثة أبواب. هل كل فعل يصح أن يؤتى به على زينة يفعل أو يفعل أو يفعل؟ يعني إذا كان عندنا الماضي على زينة فعل بفتح العين، هل نحن مخيرون نأتي به من أي باب؟ أم هناك ضوابط؟ هناك ضوابط، لو كان مفتوحا لسهلت اللغة، لكن نقول هناك ضوابط، هناك دواعي، ما يسمى بدواعي الكسر ودواعي الضم ودواعي الفتح. متى يكسر العين أو تكسر العين في مضارع فعل؟ نقول إذا وجد واحد من خمسة أمور، إذا وجد واحد من خمسة أمور نحكم على فعل بفتح العين في الماضي أنه يجب كسر عين مضارعه. الأول كونه مثالا، وسبق أن المثال مع ثلث فاؤه واوا أو ياء، إذا أردت أن تفصح ما كانت فاؤه واوا أو ياء يجب في عين مضارعه الكسر، بشرط ألا تكون ألا يكون لامه حرفا من حروف الحلق. الشرط الأول أو الداعي الأول من دواعي الكسر أن تكون فاء فعل واوا أو ياء، مثل وعد، وعد على وزن فعل، على وزن فعل. قد يسأل السائل فعل له ثلاثة أبواب، من أي باب نأتي لمضارع وعد؟ هل نقول وعد يوعد أو يعد أو يوعد؟ هذا يحتمل، نقول لا، كونه مثالا واويا يجب في عين مضارعه أن يكون مكسورا. وعد الأصل فيه يوعد على وزن يفعل، وعد على وزن ها مضارعه بكسر عينها يوعد. كيف نقول يعد؟ نقول وقعت الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة التي تليها فأسقطاها يعني تعاونا عليها، عندهم حروف الاعتلال كلها بينها عداء، كل منهما إذا وجد يسعى إما في إسقاط الآخر وإما في قلبه، إما في إسقاط الآخر وإما في قلبه. وكذلك ما كان من جنس حروف العلة كالضمة والفتحة والكسرة، لأن من جنس حروف العلة. هنا يوعد وعد وعد، مثال ووي مضارعه على زينة يفعل، على زينة يفعل نقول يوعد. وقعت الواو بين عدوتيها، العدو الأول الظاهر المتقدم وهو الياء مفتوحة، العدو الثاني الذي يليها العين، لكن نقول هنا عدو خفي. لماذا؟ لأن العين ليست حرفا من حروف العلة، وإنما لوجود الكسرة التي على العين هي كالياء، فكأن الواو قد وقعت بين عدوتيها أو عدويها الياء، لأن الياء من حروف الاعتلال، فأسقط الياء فقيل يعيد على وزن خطم الميزان، يعيد على وزن يعيد يعيد يعيد، لأنك أسقطت الفاء. وقلنا إذا كان ثم حذف في الموزون يجب حذفه من الوزن، فإذا قيل يعيد أصله يوعد حذفنا الواو التي هي فاء الكلمة، نقول في الوزن يعيلو يعيلو بإسقاط الفاء. كذلك ما كانت فاؤه يا مثل يسرى على وزن فعل، نقول مضارعه ييسرو ييسرو على وزن يفعلو ييسرو بياء، هذا يسمى تصحيح المعتل بالياء التي فاؤه يا، هذا يعامل معاملة الصحيح لأنه لا يسقط منه الفاء، يعني يبقى كالصحيح مثل ضرب وقتل. إذا نقول الداء الأول للكسر كسر عين مضارع فعل المفتوح الماضي كون فاء الكلمة واوا أو ياء، لكن هناك قيد وشرط ألا تكون لام الفعل حرفا من حروف الحلق. وعد الدال لام، يسر اللام راء، والدال والراء ليست من حروف الحلق، لكن وقع على وزن فعل، والفاء واو وقع مثل وعد. لا نقول يوقع أو يقع في المضارع، وإنما نقول وقع يقع بفتح عين مضارعه. لماذا؟ مع كونه فاء، مع كونه مثالا واويا، والأصل فيه إسقاط حرف الفاء، نقول الأصل فيه إسقاط حرف الفاء. هنا أيضا أسقط وقع يقع على وزن فعل يعل، فعل يعل بفتح العين، والأصل فيه وقع أن يأتي على وزن يفعل، نقول هذا الاستثناء استثناء فرعي. لماذا؟ لأنه في الأصل كوعد يعد، يعني على وزن فعل يفعل بكسر العين. الدليل على هذا أن الواو لا يصح إسقاطها إلا إذا وقعت بين عدوتيها، فإذا قيل وقع على وزن يفعل لقيل يوقع يوقع يوقع، هل وقعت الواو بين عدوتيها؟ لم تقع، إذن لا يجوز إسقاطها. لكن لما أسقطت علمنا أن الأصل في هذا الباب مما فاؤه واو ولامه حرف من حروف الحلق أنه يجاء به على وزن فعل يفعل على الأصل، ولكن لما استثقلت الكسر على حرف الحلق أبدلت الكسرة فتحة، إذن وقع الأصل أنه يوقع فسقطت الواو فوعد يوعد، سقطت الواو وقع يوقي يوقي يوقع سقطت الواو فقيل يقع يقع. الانتقال من كسر إلى حرف من حروف الحلق وهو اللام هذا فيه ثقل، فيه ثقل، فأبدلت الكسرة فتحة. إذن نقل وقع يقع من باب فعل يفعل إلى باب فعل يفعل بفتح العين هذا فرعي أو أصلي نقول فرعي. الدليل على هذا إسقاط الواو، لو كان مباشرة من أول الأمر على ذلة يفعل لما جاز إسقاط الواو. وضع يضع، وضع هذا مثال واو، لامه حرف من حروف الحلق العين، وضع يضع. نقول في المضارع يضع، الضاد هذه عين سليمة، إذن هو مفتوح من باب فعل يفعل، نقول من باب فعل يفعل نقلا لا عقلا. ما الدليل؟ هذا عندكم. ما الدليل؟ نقول وقع يقع، وضع يضع، قس على حذف الواو. الدليل حذف الواو، لأنه لو كان من باب فعل يفعل أصالة ابتداء مباشرة من أول الأمر لما جاز إسقاط الواو، لأنه لا يجوز إسقاط الواو من المثال الواو إلا إذا وقعت الواو بين عدويها أو عدوتيها، وهنا لم تقع، وقعت بين فتحتين يوقع، وقعت الواو بين فتحتين، والفتحتان عدو واحد من جنس واحد، وما كان من جنس واحد لا يقوى ما يقوى عليه ما كان من جنسين. يوقي، إذن الفتحة والكسرة. إذن الشرط الأول أو الداعي الأول للحكم على فعل بكونه من باب يفعل إذا كانت فاؤه فاء فعل، تنظر لفعل نفسه، تقول فعل تنظر إلى الفاء هل هو واوي أو يائي، فإن كان واويا أو يائيا ولامه ليست من حروف الحلق تقول هو قطعا على زينة يفعل، وعد يوعد، وجد يجد، وصل يصل، وكب يثب إلى آخره. إذن ما هو الشرط الأول؟ واحد يجيب، ما نريد نمشي هكذا، لا، كونه مثالا بطيب أن يكون لامه حرف من حروف الحرف، أن يكون أو ألا يكون، ألا يكون معنا، ألا يكون حرف من حروف الحرف. الداء الثاني كون عينه ياء فعل، نأتي به على زينة يفعل بكسر العين إذا كانت عين فعل ياء، هذا نسميه أجوف يائيا، أجوف يائيا. باع أصله بيع على وزن فعل، ماذا نأتي به في المضارع؟ هل هو على زينة يفعل أو يفعل أو يفعل؟ نقول ننظر فيه، فإذا بفعل على فعل أصله بيع، أصله باع أصله بيع، فإذا عينه ياء، وهذا من دواعي الكسر، فنقول باع يبيع أصله يبيع على وزن يفعل، استثقلت الكسر على الياء فحصل إعلان بالنقل عن نقلة إلى ما قبله الحرف الساكن. إذن باع يبيع، يبيع على زينة يفعل، لماذا جئت بالفعل فعل باع على زينة يفعل؟ فقل لوجوب داء الكسر. ما هو داء الكسر؟ كسر عين في المضارع، كون عينه ياء، باع يبيع يبيع، بات يبيت يبيت، طاح يطيح، طاب يصيد، عاب يعيب، غاب يغيب، كلها من باب فعل يفعل. لماذا كسرت العين في المضارع؟ لكون عينه في الماضي ياء، هذا الداعي الثاني. الداعي الثالث كون لامه ياء، كون لامه ياء، هذا نسميه الناقص، الناقص اليائي، بشرط ألا تكون عينه حرفا من حروف الحلق، بشرط ألا تكون عينه حرفا من حروف الحلق. رمى على وزن فعل، رمى يا، هذا الأصل، تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت الياء ألفا، صار رمى، رمى على وزن فعل. كيف نأتي المضارع من زينة فعل الذي موزونه رمي؟ ننظر في فعل رمي هذا، فإذا بلامه ياء، نقول والقاعدة أن فعل إذا كان لامه ياء يؤتى بمضارعه على زينة يفعل، رمى يرمي، رمى يرمي فصلت الضم على الياء فحذفت ناقص يرمي اذا يرمي بكسر العين في المضارع لماذا كسرت عين المضارع من يرمي فقل لكون ماضيه فعل يائيا اللام يائي اللام وليست عين حرفا من حروف الحلق مشى يمشي بكى يبكي بكى يبكي وقى وقى وقى هذه كلها نقول يأتي المضارع منها على زينة يفعل لماذا لكون لامه يعني وليست عين حرف من حروف الحرف سعى هذا سعى واوي أو يائي آخر دليل سعيا نعم المصدر سعيت ما تقول سعوت سعيت سعيين سعيان فبالياء إذن سعى أصل سعيا تحركت الياء وفتح ما قبله فقلبت ألفا تقول سعى على وزن فعل لامه ياء إذن هو ناقص يائي الأصل فيه أن يؤتى به على زينة يفعل لكن نقول لا يؤتى به على هذا الوزن لماذا؟ لكون عينه حرفا من حروف الحلق وسبق معنا تقرير أن الكسرة والضمة لا يناسب حروف الحلق فأتينا فعل يفعل لماذا العرب لم؟ لماذا وافقت بين حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي لكون حرف الحلق ثقيل والضم والكسر ثقيلان فلا يعطى الثقيل الثقيل وإنما يخفف بالفتح إذا سعى يسعى الأصل أن يقال يسعي على وزن يفعل مثل يرمي نقول لماذا هنا جاء به على زينة يسعى لكون عينه حرفا من حروف الحلق حرفا من حروف الحلق هذا الداعي الثالث الداعي الرابع كونه مضاعفا لازما سبق ان المضاعف الثلاثي ما عينه ولامه من جنس واحد ما عينه ولامه من جنس واحد مد وشد وصب وعد اصل عدد وصبب الى اخره نقول العين واللام من جنس واحد فادغم الاول في الثاني هذا قد يكون لازما وقد يكون متعديا اذا كان لازما من باب فعل يؤتى بمضارعه على زينة يفعل بكسر عين مضارعه حن يحن أن يئن رن يرن طن يطن هكذا فيؤتى بالمضارع من الثلاثي المضاعف اللازم على زينة يفعل بكسر العين حن يحن دب يدب ظل يذل ظل يضل ظل يذل الى اخره هذا كلها تاتي به على زينة يفعل هذا الرابع الخامس شهرته بالكسر هذا الخامس بعضهم لا يعده يعني بعضهم ترى في كتب الصرف يقول خمسه ويفصل بين المثال يجعل المثال الواوي هذا قسم براسه ويجعل المثال اليائي قسما براسه نحن أدمجناها في نوع واحد ونزيد عليها الخامس وهو شهرته بالكسر يعني إذا لم يكن من الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولكن اشتهر على ألسنة العرب أنه بالكسر نقول ما سمع بالكسر يجب أن يبقى على كسره مثل ضرب يضرب ضرب ليس فيه داء من دواعي الكسر ضرب ليس مثالا يائيا ولا واوي ولا عينه ياء وليس مضاعف ماذا نقول سمع واشتهر من لغة العرب أنه على زينة يفعل الأول والثاني والثالث والرابع هذا قياسي يعني يأتيك الفعل رمى مباشرة تقول وزنه وزن مضارعه يرمي على وزن يفعل لا يحتاج أن تبحث عن يرمي هل ذكر أهل اللغة ذلك أم لا أما الخامس هذا فليس لك فيه إلا أن ترجع إلى المعاني تنظر في اللسان تنظر في القاموس تنظر في المختار إلى آخره تبحث هل نطقت العرب بهذا الفعل بكسر عينه أم لا فإن نطقت به لفظ يلفظ ضرب يضرب، حينئذ تثبت فيه الكسرة ولا يجوز فيه الضم ولا الفتح. هذه خمسة تسمى بواعي الكسر، بواعي الكسر. إذن تقول فالعين إن تفتح بماض في ماض كسري، متى؟ إذا وجد واحد من بواعي الكسر ليس على إطلاقه، كل ما كان من باب فعل بفتح العين في الماضي أنه يكسر لا. نقول إذن هو في بعض المواضع في بعض الصور الفعل المضارع يكسر، متى؟ إذا وجد واحد من بواعي الكسر في ماضيه. فعل يفعل، انتهينا من فعل يفعل، انتهينا من فعل يفعل بالكسر. فعل يفعل، ما هي دواعي الضم التي إذا وجد واحد منها في فعل يؤتى بالمضارع على زينة يفعل بضم العين في مضارعه؟ تقول خمسة أمور أيضا. الأول كون عينه واوا، كون عينه واوا يعني أجوف واوي، الأجوف الوائي بالكسر، الأجوف الواوي بالضم. قال أصل قاول، تقول في المضارع يقو ويفعو، كيف يقو ويفعو؟ نقول الواو هي العين والأصل ضمها، يقول على وزن يفعول، استدخلت الضم على الواو لأن الواو عبارة عن ضمتين وضمها كأنها ثلاث ضمات، ازداد الثقل على ثقل وجب نقل الضم إلى الحرف الساكن الذي قبله، يقول يقول. تاب أقول تاب يتوب، أصل يتوب على وزن يفعل، قال يقول، قام يصوم، كل أجوف واوي يأتي المضارع منه على زينة يفعل. الثاني كون لامه واوا، كون لامه واوا يعني ناقص واوي، الناقص اليائي الكسر رمى يرمي، الناقص الواوي يأتي على زينة غزا، أصل غزوا غزوا على وزن فعل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. نقول في المضارع منه غزا يغزو يفعل، يغزو بضم الواو سقطت لي الثقل، إذا غزا يغزو. لماذا جئنا بغزا الذي هو فعل في مضارعه بضم عينه؟ نقول لكون لامه واوا. دعا يدعو، دعا يدعو، دعا المشهور أنه واوي وسمع من لغة العرب الصوت والمالك أنه قد يأتي يائي، فإذا جاء يائيا دعا يدعي يكون مكسورا، وإذا كان على لغة الفان أنه واوي يكون مضموما. دعا يدعو، عفا يعفو، عفا يعفو. الثالث كونه مضاعفا معدا، تستطيع أن تستنبط الثانية من الأولى، كونه مضاعفا معدا، المضاعف اللازم بالكسر، المضاعف المعدا بالضم، جبه يجبه، شد المتاع يشده، شد شد هذا مضاعف متعدي، صب الماء يصبه، سر زيدا يسره، ضر عمرا يضره، اذا ضر وسر هذه نقول مضاعف معدي. القياس ان يؤتى بعين مضارعه بالضم، هذا الداعي الثالث، الراء الداعي الثالث. الداعي الرابع كونه دالا على المفاخره، وهذا الحكم قد بذل لما يدل على فخره، إذن إذا كان دالا على المفاخرة يعني يشترك اثنان في أصل الحدث ثم يغلب أحدهما الآخر، هذا يسمى مفاخرة، اثنان يتسابقان يسبق أحدهما الآخر فيقول سبقته سابقته فعلته، سابقته فسبقته فأنا أسبقه أسبو أفعو بضم العين. لماذا ضممت العين هنا؟ لكونه دالا على المفاخرة، يعني فقته في السبق. ناصرته فنصرته فأنا أنصره أنصر أنصره. شاعرته فشعرته فأنا أشعره بضم العين. فنقول إذا كان دالا على المفاخرة يعني يشترك اثنان في حدث ويغلب أحدهما الآخر، الغالب يقول أشعره أضربه أنصره إلى آخره. هذا الداعي الرابع. الخامس شهرته بالضم، ليس فيه واحد من الدواعي الأربعة السابقة، وإنما اشتهر على ألسنة العرب أنه بضم العين في المضارع. قاتل قاتل على وزن فعل، ليست عينه واوا ولا لامه واوا ولا مضاعفا ولا دالا على المفاخرة، لكن سمع من لغة العرب قتل يقتل نصر ينصر. نقول هذا القياس في عينه في عين مضارعه الضم. لماذا ليس هناك داعي من دواعي الضم السابقة؟ نقول بشهرته من لغة العرب أنه لم يسمع ولم يذكر إلا مضموم عين مضارعه. إذن نقول فالعين إن تفتح بماضي أو ضم فاكتري، يعني فاكتري العين في المضارع، أو ضم يعني ضمها في المضارع. متى؟ إذا وجد واحد من دواعي الضم السابقة. أو فافتح، هذا الباب الثالث من أبواب فعل، فعل يفعل فعل يفعل. هذا الباب في أصله أنه شاذ أو نادر. لماذا؟ لأن الأصل في عين مضارع فعل أن يكون مخالفا لعين الماضي، أن تكون حركة عين المضارع مخالفة لحركة عين الماضي، هذا الأصل وهذا هو القياس. فإذا جاءت حركة عين المضارع مماثلة وموافقة لحركة عين الماضي نقول هذا شاذ سماعي يحفظ ولا يقاس عليه، لكن في نفسه قد يكون مضطردا في بعض أفراده، فتكون الضوابط في نفسه هو. فعل يفعل ضبطه النحاء الصرفيون بأنه ما كانت عينه أو لامه حرفا من حرف الحلق، لذلك قال ولام أو عين بما قد فتح. ما فتح عين مضارعه لابد أن يكون لامه أو عينه حرفا من حروف الحلق، فهذه تضطرد ولا تنعكس. ليس كل ما كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق يأتي على زينة يفعل. دخل الخاء أولا، ما حروف الحلق؟ ستة. نعم أنت هذه تسمى حروف الحلق، ثم لأقصى الحلق همز الهاء ومن وسطه عين الحاء أدناه غين قاؤها والقاف إلى آخره، هذه تسمى حروف الحلق، هي من أقصى المخارج، من أقصى المخارج، سواء كانت أدنى الحلق أو وسط الحلق أو أقصى الحلق كلها ثقيلة ولا يناسبها الضم ولا الكسر، لأن الضم والكسر ثقيل فلا يعطى الثقيل الثقيل. التمس العرب الخفة طردا للقاعدة الكبرى وإضعافا وإسقاطا للقاعدة الصغرى، وهي المخالفة بين حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي. أقول هذا أصل وقاعدة لكنها صغرى. لماذا؟ لأنها تختص بفعل يفعل، بالفعل المضارع مع الفعل الماضي. أما التماس الخفة فهذه يستوي فيها الأسماء والحروف والأفعال، فهي قاعدة مضطردة تدخل في جميع أبواب اللغة. أما المخالفة بين حركة عين المضارع مع حركة عين الماضي هذه تختص بهذا الباب. إذا هذه مصلحة خاصة وتلك مصلحة عامة، وإذا تعارضت العامة مع الخاصة قدمت العام، هكذا عند الشرعيين. وهنا يقولون تعارضت المصلحة أو تعارضت القاعدة الكبرى وهي التماس الخفة مع القاعدة الصغرى وهي المخالفة بين حركة العينين. ما وجه المخالفة؟ أنه لو أعطي حرف الحلق الضم أو الكسر تطبيقا للقاعدة المخالفة بين حركة عين المضارع والماضي لماذا حصل؟ حصل الثقل، إذن سقطت التماس الخفة لم نراعيها، الراعين التماس الخفة جعلنا ليه حرف الحلق الفتح فقط، لأنه لا يمكن ضمه ولا يمكن كسره. فقالوا إذا نقدم القاعدة الكبرى ونضعف القاعدة الصغرى في هذا الموضع، فنجعل كل ما كان على زينة فعل يفعل مفتوح عينه حرف حلق أو لامه حرف من حروف الحلق، ولا عكس دخل عينه حرف من حروف الحلق حرف من حروف الحلق، فنقول في المضارع يدخل. لماذا؟ لأنه هذا المسموع فيه، دخل يدخل، نطقت العرب يدخل، إذن جاء على أصل المخالفة. ولا نقول وزن دخل أنه عين، أن عينه حرف من حروف الحلق فيأتي المضارع منه يدخل، غلط هذا. لماذا؟ لأن الباب فعل يفعل سمائي في ذاته في أفراده، ولا يقاس عليه ما لم يرد بفتح عينه في المضارع. فكلما سمع فعل يفعل لابد أن يكون حلقي العين أو اللام، وليس كل ما كان حلقي العين أو اللام يتبع على زينة يفعل ولم يسمع فيه فتح عين المضارع. لذلك قال ولام ولام أو عين بما قد فتح حلقي، ولام المبتدأ وصوغ الابتداء مع كونه نكرة لوصفه بقوله بما قد فتح، بما الباء هنا ظرفية يعني في ما في فعل قد فتح، فتح ماذا؟ عين مضارعه، والألف هنا للإطلاق. إذا فتحت عين مضارعه وكانت لامه أو عينه حلقي، هذا هو القياس في نفس الباب. ولام هذا مبتدا، بما قد فتح نعت يعني لام كائنة في فعل الباء ظرفية، وما هنا بمعنى الذي تصدق على فعل مضارع، فعل مضارع قد فتحت عين مضارعه، فعل مضارع قد فتحت عينه، نقول لامه أو عينه حلقي، هذا هو الخبر. فكل ما فتحت عينه في المضارع وزينة ماضيه فعل لابد أن يكون لامه أو عينه حرفا من حروف الحلق، وهذا هو الشرط. نقول دواعي الفتح أمران، لام حلقي، عين حلقي، لكن أضاف ابن مالك رحمه الله وأكثر الصرفين على أنه لا يكون قياسيا إلا إذا إن لم يضاعف ولم يشهر بكثرة نو ضم، إن لم يضاعف إلا أن يكون مضاعف، لأنه كما سبق المضاعف بنوعيه اللازم والمتعدي لا يتعالى يفعل بقطع النظر عن نوعه، لا يتعالى زينة يفعل. طيب صح يصح مع كون عينه ولامه حرفي حلق، نقول يأتي على الأصل فيه. إذا ما كان على زينة مد وشد نقول الأصل فيه إن كان لازما يؤتى به بكسر عين مضارعه، ولو كانت عينه حرفا من حروف الحلق ولو كانت لامه حرفا من حروف الحلق. تضيف هذه فائدة إلى المضاعف اللازم، نقول القياس فيه أن يؤتى مضارعه بكسر عينه ولو كانت لامه أو عينه حرفي حلق، صح؟ نقول هذا كمد وشد يعني مضاعف لازم، صح الخبر. نقول يصح، ولا يصح أن نقول يصح لأنه حلقي العين أو اللام، صح يصح، ولا يجوز أن نقول صح يصح كمنع يمنع لأن عينه حرف من حروف الحلق أو لامه حرف من حروف الحلق، أو لم يشهر بكسرة أو ضم، كذلك لو اشتهر بكسر أو ضم نقول يبقى على الأصل، بغى إذا اعتدى أو طلب، بغى يبغي مع كون عينه حرفا من حروف الحلق. لماذا لم نأتي على القاعدة فعل يفعل؟ نقول لأنه اشتهر بالكسر، بغى يبغي، دخل يدخل، هذا اشتهر بالضم، قاعدة يقعد، زعم يزعم، هذه عينها أو لامها حرف من حروف الحلق، ولكن اشتهر في لسان العرب الضم كما اشتهر في ذاك الكسر. إذن في غير هذا لذي الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغة من فعل إن لم يضاعف، هذا شرط، يعني يؤتى فعل مضارعه يفعل إذا كانت عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق بشرط ألا يكون مضاعفا، وأن لا يكون مشتهرا بكسر، وأن لا يكون مشتهرا بضم، إلا أن يشهر بكسر، إلا أن يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما فرقت من بخلاء. إذا نقول الخلاصة أن فعل يأتي المضارع منه على ثلاثة أبواب، فعل يفعل، وهذا إذا وجد واحد من دواعي الكسر الخمس. الأول كونه مثالا واويا أو يائيا بشرط ألا تكون لامه حرفا من حروف الحلق. الثاني كونه أجوف يائيا. الثالث كون لامه يائية مثل أتى يأتي بشرط أن لا تكون عينه حرفا من حروف الحلق. الرابع أن يكون مضاعفا لازما. الخامس الشهرة. ويأتي الباب الثاني فعل يفعل بضم عينه إذا وجد واحد من دواعي الضم. الأول كون عينه واوا أجوف واوي. الثاني كون لامه واوا. الثالث مضاعف متعدي. الرابع دال على المفاخرة. الخامس اشتهر بالضم. ويأتي فعل يفعل بفتح العين إذا وجد واحد من أمرين، وهو كون عينه حرفا من حروف الحلق أو كون لامه حرفا من حروف الحلق، وهذا ليس على إطلاقه وإنما يقيد بكونه لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.